قال مالك حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز طرف المدبر إذا جرح أن لسيدي مالك رحمه الله يروي عن عمر بن عبد العزيز، لم يروي لنا عن عمر بن الخطاب، عن علي بن أبي طالب، عن أبي طلحة، عن الزبير، عن أبي هريرة، لم يروي لنا عن صحابي، إنما روى عن مين؟ تابعي. مما يعطينا بأن القضية إذا لم يكن فيها نص من كتاب الله بحثنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم نجد في سنة رسول الله نزلنا إلى فين؟ أصحاب رسول الله. إذا لم نجد عند أصحاب رسول الله نزلنا إلى فين؟ أصحاب أصحاب رسول الله وهم التابعون. وهكذا منهج أقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ إلى اليمن وقال بما ستقضي؟ قال إيش؟ كتاب الله. فإن لم تجد سنة رسول الله، فإن لم تجد نزلنا إلى الدرجة الثالثة وهو قول الصحابي، ومعاذ الصحابي أجتهد برأيه. ومن اجتهادياته أن ينظر هل لكبار الصحابة فيها شيء أم لا، فإذا انقضى عهد الصحابة ولم يوجد عن صحابي نزلنا لمن بعده. وهكذا الشافعي رحمه الله يقول السنة مبينة وشارحة لكتاب الله، وأقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبينة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال وأفعال التابعين مبينة لأقوال وأفعال أصحاب رسول الله. وهكذا يروي لنا مالك رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب عن عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز من المقدمين في الفتوى وفي الحكم وفي القضاء، ويسمونه الخليفة الراشد الخامس، لأنه في مدة خلافته على قصرها سنتين فقط رد جميع مظالم بني أمية، وانتشر العدل وانتشر الرخاء وأمن الناس، إلى حد أن الزكاة تجمع في أفريقيا وتوزع على المحتاجين، ويبقى منها من لا يجد من يعطيه إياه، ويكتب العامل إليه فيقول انظر هل من غريب فرده إلى بلده، هل من مدين فسدد دينه، هل من عازب يريد الزواج فزوجه. هذا كله من ايش؟ من العدل. الفلسفة اليونانية او الفلسفة الاغريقية او كذا يقولون لا ملك الا برجال، ولا رجال الا بمال، ولا مال الا بعمارة بإنتاج وعمل، ولا عمارة الا بعدل. ولذا يقولون العدل اساس الملك. لماذا؟ لان على العدل او في ظل العدل يحمل الناس ويكثر المال، وبوفرة المال تكون الجيوش، والمال الان هو عصب الحياة. اذا لم يكن عندك رجال تشتري سلاح، تستأجر فرق، تأتي بآليات، فالمال. ولذا تجدون في كتاب الله في باب الجهاد بأموالهم و يقدم المال، لأن المال جهاد المرأة والصبي والعاجز والمريض والكل، أما جهاد النفس فللأقوياء. ولذا سقط جهاد النفس عن ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولكن الأعمى والأعرج والمريض يجاهد بماله. فمن هنا في ظل عدالة عمر بن عبد العزيز، وهو أول من نهض لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمرته وفي خلافته، كتب إلى علماء الأنصار أن اجمعوا لي ما عندكم من أحاديث رسول الله. إذن الرواية عن عمر بن عبد العزيز لا تستغرب، إذن هي قدوة، إذن فيها تأسي، إذن يكفي أن مالك رحمه الله يأخذ بما يروى عن قضاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. قضى بإيش عمر بن عبد العزيز؟ نعم، أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملكه من أن لسيده أن يسلم ما يملكه فيه. وماذا يملك فيه؟ خدمته. نعم. يسلم خدمة المدبر للمجروح. صادر بالسوفي حد جرحك من خدمته. فيختدمه المجروح ويقاصه بشراح. فيستخدمه المجروح ويقاصه بالخدمة. دخل عليك اليوم الاسبوع الشهر الشهرين استوفيت حقك. ردنا ايش المدبر حقنا. نعم. ويقاصه بجراحه من دية جرحة. يقاصه زين ما قصد حقك عفيت حق. نعم. ويقاس بجراحه من دية جرح فإن أدى قبل أن يهلك سيده رفع. فإن أدى المدبر أرش جرحه قبل أن يهلك سيده أن يموت رجع إلى سيده في طريق تدبيره ينتظر موت السيد ويتحرر من ثلثه. نعم. انتهينا من الأولى يا إخوان أن المدبر جرح المدبر مرتبط بإيش؟ برقبته ولا بخدمته؟ بخدمته. وجرح العبد برصبته. هذا فرق بين ايش؟ بين جرح العبد وبين جرح المدبر. لان السيد يملك في العبد رقبته فيسلمها. والمدبر السيد المدبر العبد لا يملك رقبته الملك الخالص ولكن يملك خدمته فيسلم خدمته للمجروح.